بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ما يقرأ في صلاة الجنازة، عن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري: وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكان من دعائه: اللهم اغفر لحينا وميتنا. تقدم أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وقول اللهم اغفر لحينا يعني معشر المسلمين، وميتنا أي من مات من أموات المسلمين منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا أي حاضرنا، وغائبنا من كان غائبا في سفر أو نحوه، وصغيرنا وكبيرنا. المراد بالصغير هنا من دون البلوغ، والكبير البالغ. ولكن استشكل بعض العلماء رحمهم الله في هذا الدعاء قوله وصغيرنا، لأن المعروف أن الصغير الذي دون البلوغ يكتب له ولا يكتب عليه، فكيف يدعى له بالمغفرة؟ وأحسن ما يقال في هذا أن سؤال المغفرة لا يستدعي ذنبا، فلا يلزم في سؤال الله عز وجل المغفرة أن يكون الإنسان قد أذنب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل في كل يوم وليلة أكثر من 100 مرة، مع أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فسؤال المغفرة لا يستدعي ذنبا، وحينئذ إذا سئل أو سأل الإنسان الله عز وجل المغفرة، فإن صادفت محلا قابلا بأن كان هناك ذنوب وخطايا، فإن هذه المغفرة تكون مكفرة لهذه الذنوب والخطايا، وإلا كانت سببا في رفعة الدرجات وكثرة الحسنات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين الإسلام والإيمان، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو ما يتعلق بالاعتقاد. ويدل على ذلك أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. ولما سأله عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهي أعمال الاعتقاد. وإنما هنا غاير النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان، فقال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لوجهين. الوجه الأول أن الإيمان أكمل من الإسلام فيدعى له بما هو أكمل، والوجه الثاني أن الحياة محل للعمل، والإسلام هو الأعمال الظاهرة، فالإنسان في حياته يستطيع العمل، لأن الحياة هي محل العمل. وأما عند الموت فالإنسان يحتاج إلى الاعتقاد الصحيح السديد، وهذا خاص بالإيمان. ثم قال: اللهم لا تحرمنا أجره، أي لا تحرمنا أجر هذا الميت من أجل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له واتباع جنازته ودفنه إلى غير ذلك. ولا تفتنا بعده، وفي رواية: ولا تضلنا بعده. وذلك لأنه قد يكون هذا الميت من أهل العلم الذين ينشرون العلم بين الناس ويبثون السنة ويحذرون من البدعة، فإذا مات حصل فتنة بعد موته. فتسأل الله عز وجل ألا يضلك بعد هذا الميت. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها مشروعية الصلاة على الميت ومشروعية الدعاء له، ومنها أيضا مشروعية البسط في الدعاء، أي تكرار الدعاء، وهذا وارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في هذا الحديث قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. كان يكفي عن ذلك أن يقول: اللهم اغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بسط في الدعاء. والبسط في الدعاء له فوائد، منها أولاً أن فيه طول المناجات بين العبد وبين ربه عز وجل، وهذه من أعظم العبادات. ومنها أيضاً أن البسط في الدعاء وتكراره دليل على الإلحاح، والله تعالى يحب الملحين في الدعاء. وثالثاً أن التكرار يدل على صدق الافتقار إلى الله عز وجل. ورابعاً أن التكرار أيضاً يمكن الإنسان من الاستحضار، فربما كان هناك أدعية يحب أن يدعو بها، فإذا كرر الدعاء استحضر هذا الأمر الذي يريد أن يدعو الله عز وجل به. ومنها أيضاً وصول ثواب الدعاء والصلاة على الميت إذا صلي عليه ودعي له، وهذا ثابت في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولو لم يكن الدعاء يصل إلى الأموات لم يكن في الأمر بالدعاء للأموات فائدة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن كل قربة أي عبادة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإن ذلك ينفعه. والأدلة مبسوطة في كتب الحديث والفقه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.